قد تهيئوا واستعدوا استعدادا عظيما لكي يضيعوا علينا اوقات هذا الشهر الكريم. انك لا تكاد تقلب على قناه من القنوات الا وتجد دعايه لفيلم او مسلسل او برنامج اعدوه لهذا الشهر، اعدوه لكي يضيعوا على المسلمين اوقات هذا الشهر الكريم. وهم اهل صدق وفجور، فبماذا استعددنا نحن لهذا الشهر الكريم؟ اقول ايها الاحباب الكرام، ان افضل شيء واعظم شيء نتهيأ به لهذا الشهر الكريم ان نقدم توبة لله عز وجل، ان نعود الى الله، ان نرجع الى خالقنا سبحانه وتعالى، نتوب الى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي التي اقترفناها طوال الشهور الماضيه، نرجع الى الله عز وجل بالطاعه والعباده والخوف منه سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ينادي على عباده: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. ينادي ويقول: يا ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده ان يعودون اليه وان يرجعون اليه وان يتوبوا اليه سبحانه. فتح سبحانه وبدا التوبه امام الخلق جميعا، ودعاهم الى الدخول في هذا الباب العظيم، ووعدهم انهم ان تابوا قبل منهم توبتهم. فتح باب التوبه امام المشركين الذين عبدوا غير الله عز وجل، والذين عبدوا آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فتح لهم باب التوبة، ولم ييأسهم أبدا من رحمته سبحانه، ووعدهم أنهم إن تابوا وعادوا قريا منهم. قال الله عز وجل عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فتح سبحانه باب التوبة أمام اليهود والنصارى الذين تجرؤوا على الله عز وجل ووصفوه بأوصاف لا تليق به سبحانه. قالوا: يد الله معلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا: عزير ابن الله وقالوا: المسيح ابن الله. قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه جملة وسوء أدب مع الله عز وجل، ومع ذلك لم ييأسهم ربنا سبحانه وتعالى من التوبة، بل دعاهم إلى التوبة ووعدهم أنهم إن تابوا قبل منهم. قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يكذب اصحاب الذنوب والخطايا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء عن هذه الآية أنها أرجع آية في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية دعا أصحاب الذنوب والكبائر بالتوبة والعودة إليه سبحانه، وفتح لهم باب الرجاء في رحمته ولم يؤنسهم، ووعدهم أنهم إن تابوا قبل منهم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أفيفتح ربنا سبحانه وتعالى باب التوبة أمام هؤلاء ثم يغلقه في وجهك أنت أيها المسلم أيها الموحد أيها الطائر أيها العابد لله عز وجل؟ حاشا لله أن يكون كذلك، بل إن ربنا سبحانه وتعالى أمر عباده بالتوبة ولم يختص بذلك أصحاب الذنوب والمعاصي، وإنما أمر المؤمنون بالتوبة والعودة إليه، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونادى على المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان دائما التوبة إلى الله عز وجل، دائما الاستغفار لربه سبحانه. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعلي بنا نحن أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نقدم توبة خالصة صادقة لله تبارك وتعالى نستقبل بها هذا الشهر الكريم شهر رمضان. واعلم أيها المؤمن أنك إن تبت إلى الله عز وجل فإن ربك سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، يفرح بعودتك إليه سبحانه، وهو الغني عنك، هو الغني عن طاعتنا وعن عبادتنا. ومع ذلك لو أنا رجعنا إليه وتبنا فرح بهذه التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من أحدكم كان على راحلته في أرض ثلاث فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه. رجل كان في الصحراء معه ذاته يحمل عليها طعامه وشرابه هي أسباب الحياة بالنسبة له، وبينما هو في الصحراء انفلتت منه هذه الدابة، بحث عنها فلم يجدها، فلما يئس منها وأيقن لأنه هالك جلس في ظل شجرة وقال: انتظر الموت هنا. وبينما هو على هذه الحالة إذ به يجد دابته وراحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فأمسك بإصبعها وقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربي. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، لك أن تتخيل فرح هذا الرجل وبعودة دابته إليه وعليها أسباب حياته. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يفرح بتوبتك ويفرح بعودتك إليه أشد فرحا من هذا الرجل بعودة دابته إليه. ليس ذلك وحده، بل إن الله عز وجل إن كانت هذه التوبة صادقة وخالصة لله عز وجل يبدل سيئاتك كلها إلى حسنات، وهذا من سعة رحمته سبحانه ومن واسع فضله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن يتكئ على عصا، سقط حاجباه على عينيه وانحنى ظهره من كبر سنه، رجل بهذه الهيئة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخط رجلاه في الأرض لا يستطيع أن يحركها. جاء ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، إن لي ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلها. رجل ما ترك سيئة إلا فعلها، وما ترك كبيرة إلا اقترفها، وما ترك محرما إلا وفعله. جاء محمدا بهذه الذنوب والأثقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى طبيب القلوب وإلى الرحمة المهداة والنعمة المهداة صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، إن لي ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم، فهل لي من توبة؟ لو أنا تبت إلى الله عز وجل يقبلني ويغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الحسنات وتجتنب المحرمات؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. إذا يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. فتهلل وجه الرجل وعادت إليه روحه وحياته، وتذكر ذنوبه ومعاصيه التي فعلها، فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، وغدراتي وفجراتي التي فعلتها. قال: يغفرها الله لك ويبدلها لك إلى حسنات. هذه رحمة الله عز وجل، وهذه توبته سبحانه وتعالى على التائبين. فلا تنهد أبدا ولا تمنى أبدا من رحمة الله عز وجل، ولا تقلق من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكاذبون. فمهما بلغت ذنوبك ومهما فعلت من الذنوب والمحرمات والمعاصي، فعليك بالعودة وعليك بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل توبة التائبين. إن الله عز وجل يتوب على من تاب إليه وعاد إليه سبحانه. لكن ينبغي أن تكون هذه التوبة خالصة لله عز وجل، وأن تتوفر فيها الشكوك، لكي تكون توبة مقبولة من الله سبحانه. هذه الشروط أن تكون خالصة لله، لأن التوبة عبادة وطاعة لله عز وجل، فيشترط فيها ما يشترط في الطاعات والعبادات، أن تكون خالصة لله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال العلماء: التوبة النصوح هي التوبة الخالصة لله عز وجل. كذلك من شروط التوبة أيها الكرام الندم على فعل الذنوب والمعاصي، لكي تكون توبتك خالصة وصادقة ينبغي أن يكون عندك ندم، أن تندم على هذه الذنوب التي فعلتها، أن تحرق قلبك في هذه الحياة بدموع الندم قبل أن يحرق في الآخرة بلادها عياذا بالله. كذلك من شروط التوبة أيها الكرام العزم على عدم الرجوع والعودة إلى الذنوب مرة أخرى. وقد يعزم الإنسان ألا يعود إلى الذنوب مرة أخرى، ويعزم على ذلك عزما أكيدا، ولكن في فترة من الفترات تضعف نفسه ويغلبه شيطانه فيعود إلى الذنب مرة أخرى. أقول أيها المسلم: عد إلى التوبة مرة ثانية، كلما أذنبت يجب عليك أن تتوب وأن تعود إلى الله عز وجل. كلما ضعفت نفسك وغلبك التوابين. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لم يكن التائب، وإنما قال التوابين أي كثير التوبة والعودة إلى الله عز وجل. كلما وقعت في ذنب أحدث لله عز وجل التوبة. قالوا للإمام الحسن البصري رحمه الله: أما يستحي أحدنا أن يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب مرة أخرى؟ فقال الحسن رحمه الله: ود الشيطان لو بصر منكم بهذا. الشيطان يريد أن يصل بك إلى هذه المرحلة الدائمة من رحمة الله، يؤسسك من عفو الله ومغفرته. ود الشيطان لو بصر منكم بهذا. ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا باب الأمل وباب الرجاء بعفوه ومغفرته سبحانه. فيقول في الحديث القدسي الجليل: أتبع ذنبا، وكلنا هذا العبد، وكلنا هذا الرجل، كلنا يذنب وكلنا يتوب ويعود. قال الله: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفرني. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد مرة أخرى وأذنب ووقع في الذنوب، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفرني. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد مرة ثالثة فوقع في الذنب، ضعف الذنب. كلنا أصحاب النفوس الضعيفة، لأن هذه طبيعة النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فهذه طبيعة النفس البشرية أنها تأمر صاحبها دائما بالسوء وبالذنوب والمعاصي. لكن المسلم ينبغي أن تكون عنده نفس أخرى، وهي النفس اللوامة: لا أقسم بنفس يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي تلوم صاحبها دائما على فعل المحرمات وفعل الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي أن يفعل ما شاء. طالما أنه يعود ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له. وهذا ليس فيه ترهة على الذنوب والمعاصي، وإنما هذا الحديث فيه رحمة، وفيه فتح باب الرجاء والعفو بعفو الله عز وجل ومغفرته. كذلك أيها الأحباب الكرام، من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، أن تقلع كلية عن الذنب، أن تبتعد عن الأماكن التي كنت تعبد فيها ربك سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن صحبة السوء الذين كانوا يجرون قلبك إلى الوقوع في الذنوب والمعاصي. فهذا أمر مما يساعد الإنسان على التوبة. أخيرا من شروط التوبة أيها الكرام، إذا كان هذا الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فيجب رد الحقوق إلى أصحابها. ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعفو ويغفر سبحانه، لكن فيما بينك وبينه سبحانه أذنبت ذنبا متعلق بربك سبحانه فالله غفور رحيم. أما إذا كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فإن ربك سبحانه وتعالى لا يغفر إلا إذا غفر صاحب الذنب، وإلا إذا عفا صاحب الذنب. أصحاب الحقوق لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها حتى يقبل الله تبارك وتعالى توبته. لابد أن تتحلل مما بينك وبين العباد وأنت في هذه الحياة، فإننا في الدنيا نستطيع أن نرد نرد الحقوق إلى أصحابها، نستطيع أن ندفع من المال حتى يرضى القسط ونحن في هذه الحياة. أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار ولا مال، وانما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. في الآخرة إذا تتخلص من حقوق العباد وأنت في هذه الحياة يأخذ العبد من حسناتك حتى تقضي ما عليك، فإن فديت حسناتك قبل أن تقضي ما عليك أخذت من سيئاته عياذا بالله، فطرحت عليك ثم تطرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أيها الأحباب الكرام، هذه خمسة شروط لا بد وأن تتفطر في التوبة حتى يقبلها الله عز وجل: الإخلاص في التوبة، والندم على فعل الذنوب والمعاصي، والعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة ثانية، والإقلاع عن الذنب. وإذا كان الذنب متعلقا بحق من حقوق أن ترد الحقوق إلى أصحابها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة صادقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحباب الكرام، نقول بأنه بقي عن رمضان يومين أو ثلاثة، ويجب علينا أن نستعد لهذا الشهر. وقلنا بأن أفضل شيء نتهيأ به ونستعد به لهذا الشهر الكريم أن نقدم توبة خالصة لله عز وجل، ثم بعد تقديم التوبة والعودة إلى الله عز وجل ينبغي أن تضع لنفسك برنامجا عمليا في هذا الشهر الكريم حتى لا يضيع منك هذا الشهر دون أن تنال عفو الله عز وجل ومغفرته. فإن في رمضان أسباب كثيرة للعفو والمغفرة، منها صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا، قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله أو غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أسباب المغفرة. فإذا أدركت رمضان ولم تنل مغفرة الله عز وجل في هذا الشهر، استحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة جبريل وتأمين النبي عليها. قال صلى الله عليه وسلم عليه السلام: خاف وخسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فقل آمين. قال صلى الله عليه وسلم: آمين. فلكي تنال هذه المغفرة والعفو من الله عز وجل، ينبغي أن تنظم نفسك وأن تنظم وقتك قبل أن يدخل عليك هذا الشهر، أن تضع لنفسك برنامجا عمليا تسير عليه في شهر رمضان حتى لا يضيع منك هذا الشهر الكريم. أول خطوات هذا البرنامج المحافظة على الصلوات، ألا تفوت فرضا في رمضان في جماعة. حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، فإن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صرحت صرح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة أيها الكرام لها وقت معلوم حدده الله عز وجل، يجب عليك أن تحافظ عليها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني الصلاة ليست حينما تنتهي من عمله، وليست حينما تفرغ من مشاغله توقف إلى تأدية الصلاة، ليست الصلاة كذلك أبدا. وإنما الصلاة ينبغي أن تكون أولى أولوياتك في هذه الحياة، أن تحافظ على صلواتك في قبل الأمر في جماعة في المساجد، واعلم أن ذلك من أسباب مغفرة الذنوب والسيئات. ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، أن تكثر من الخطى في الذهاب إلى المساجد، هذا مما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون من يتخلف عن صلاة الجماعة من المنافقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رايتنا وما يتخلف عنها اي عن صلاه الجماعه الا منافق معلوم الفرق، الذي كان لا يذهب الى المسجد ويصلي في عهد الصحابه كانوا يعلمون انه منافقا. فلا تضع نفسك في هذا المكان، ولا تضع نفسك في هذه الشبهه ان تعد عياذا بالله من المنافقين. فافضل عمل تتقرب به الى ربك سبحانه وتعالى في شهر رمضان المحافظه على الصلوات الخمس في جماعه، ثم المحافظه على السنن القواعد التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 13 ركعه في يوم بنى الله له بيتا في الجنه، ركعتان قبل الفجر واربعا قبل الظهر واثنان بعده واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء، 12 ركعه حافظت عليها في يوم بنى الله لنا بيتا في الجنه. محافظة على صلاة الضحى وهي صلاة الأولين، المحافظة على قيام الليل، المحافظة على صلاة التراويح، فهي من أفضل العبادات التي تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى في هذا الشهر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد المحافظة على الصلاة والسنن الرواتب وقيام الليل تأتي إلى قراءة القرآن. شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن لم نقرأ القرآن في رمضان فمتى نقرأ القرآن؟ إن لم نرجع إلى الله عز وجل ونتلو آيات الله عز وجل في شهر رمضان فمتى نرجع إلى القرآن ومتى نتلو كتاب الله عز وجل؟ اعلم أن لك بكل حسنة تتلوها من كتاب الله حسنة، والحسنة بكل حرف تتلوه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم. اعلم أنك حينما تقرأ القرآن وأنت ماهر به فإنك بهذه القراءة تكون مع السفرة الكرام البررة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة وتعذر في قراءته فإن لك بهذه القراءة أجران. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعذر فيه وهو على اليسار له أجران. أهل القرآن أيها الكرام هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من النار، قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالمحافظة على كتاب الله عز وجل، المحافظة على قراءة القرآن، لا ينبغي يعني أن يمر عليك رمضان دون أن تختم القرآن فيه مرة واحدة على القلب. سلف الصالح كانوا يختمون القرآن في رمضان، يعني منهم من كان يختمه كل ثلاث ليال، ومنهم من كان يختم كل اسبوع، ومنهم من كان يختم في الشهر مرتين، ومنهم من كان يختم القران كل يوم مره، بل منهم من كان يختم القران وهو الامام الشافعي في كل يوم مرتين، مره بالنهار ومره بالليل. كان عندهم بركه في الوقت بسبب قراءه القران. فحفز نفسك وشجع نفسك على قراءه القران، ثم لا تنسى ذكر الله عز وجل، فهي من افضل العبادات ومن ايسر العبادات، وعليها تاخذ الاجر الكبير الى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تغفل عن ذكر الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، ضع لنفسك برنامة وضع فيه هذه الخطوات حتى يعني لا تمر ايام هذا الشهر الكريم دون ان تتقرب فيه الى ربنا سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل في عليائه ان يبلغنا جميعا شهر رمضان، وان يعيننا فيه على الصيام والقيام والقراءة، وان يجعلنا فيه جميعا من عتقائه من النار، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهدم همومنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارفع همتك وغضبك عنا، اللهم ارفع همتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. امين. وأجهزة سرقة والمشركين ودبر أعداء الأعداء أن الله ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا نصيرا وعيدا وصهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف اللهم وداوي جرحاهم وخفف سوداءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليهم بنورك انهم لا يمسونه ألا فيهم آية آيات تشفي بها صدورنا. اللهم امنا في اوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يحكم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويزدكم الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واذكركم ايها